بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الديات. وكنا قد أما المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال رضيتم؟ فقالوا نعم. فقال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ فقالوا نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة، قال العامل يصاب على يديه خطأ، قال عامل الصدقة يصاب أحد على يديه خطأ، فهل فيه قود أم ليس فيه قود؟ هذه الرواية عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، ولكن أراد أن يصالح القوم على من. ولما جاء وقال القوات قلنا على أساس أن أبا جهم بن حذيفة لما ذهب جابيا للزكاة ليس له الحق على ذلك، أما كان ينازع هذا الرجل في صدقته، وأن ظنوا أن هذا الرجل كأنه خبأ شيئا من ذلك المال، لكن ليس له الصلاحية في ضرب أحد. المفترض أن يقوم برفع ذلك الأمر إلى الحاكم، إلى الإمام، والذي يقرر كيف يتعامل مع ذلك الرجل. قال القواد يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فزاد في المال الذي يصالح القوم عليه فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا نعم. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء الليثيين أتوا ليريدون القوت فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا ثم دعاهم فزاده أيضا جانب آخر من المال، فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. فقال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. يبقى تصالحوا ورضوا بالمصالحة على هذا المال. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه: وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حق كوجوبها على من ليس بوالي. يبقى نقول هذا له ولاية في جباية الزكاة لكن ليس له ولاية في ضرب الناس. قلنا إن ظن أن هذا الرجل منع الزكاة أو منع جانب من أموال الزكاة، هذا ظنه ولكن ليس له الحق فيما فعل. ولذلك قال: وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حق كوجوبها على من ليس بوالي. يبقى نقول هذا ليس من حقه، حاله حال غير الوالي، إن كان غير الوالي ليس له حق بذلك، فالوالي في هذه المسألة ليس له الحق أيضا في هذه الفعلة. قال: وجواز إرضاء المسجود بأكثر من الدية في دية السجة إذا طلب المسجود القصاص. يبقى طلب القصاص وده حقه، يبقى فيها القود فيها القود، وبالتالي على ذلك قال جواز إرضاء المسجود بأكثر من الدية. يبقى نقول الشجة أساسا فيها دية، دية مقدرة، ولكن هو نقول أراد القصاص، يبقى لما يكون فيه قصاص نقول في الحالة ده حقه، حقه الأساسي إقامة ذلك القصاص، ولكن قد يتصالح يبقى هذا ضارب مع المضروب على مبلغ من المال، هو لا يريد إلا القصاص وبالتالي تحفيزا ليرضى بالمال، يبقى يصالحه على جانب من المال. يبقى ممكن أساسا نقول هذا المسجوك بيطلب الدية، يبقى دية هذه الشجة، ولكن نقول هو أراد القصاص ابتداء فكان لابد من إغرائه، لابد من إغرائه فقام بإغرائه بذلك المال، قلنا حتى يقبل هذه المصالحة، يبقى قام بإغرائه بذلك المال حتى يقبل هذه المصالحة، وإلا ممكن يثبت على حقه وبالتالي لا يجبر على طلب هذا الأمر، لا يطلب لا يجبر على طلب ذلك الأمر. يبقى دي نقول ده اعتداء، وفي العدوان فيها القصاص، أصلا العدوان في القصاص. فلذلك قال جواز إرضاء المسجوك بأكثر من الدية. قلنا طبعا ممكن لما يكون أصابه نقول فيها دية، يبقى أصابه خطأ مثلا يبقى فيها دية، كما فيها القتل الخطأ فيها دية، لكن القتل العمد فيه قصاص، القتل العمد فيه قصاص، وده أصل الحكم أساسا، دي العقوبة الأصلية فيها القصاص. كذلك الاعتداء العمد فيه قصاص، فيه القصاص، وبالتالي نقول إن الدية يبقى نقول العقوبة البدنية، غير في القتل الخطأ أو الاعتداء على سبيل الخطأ فأصاب منه شيئا وبالتالي يبقى فيها دية، فيها دية، يبقى الدية بتقرر عند ذلك كعقوبة أصلية. يبقى في القتل الخطأ نقول الدية عقوبة أصلية، في القتل العمد الدية عقوبة نقول بدنية، والعقوبة الأصلية متمثلة في مسألة القصاص. ولذلك قال جواز إرضاء المسجوك بأكثر من الدية. يبقى دية الشجة دي لها مقدار محدد، لكن هذه مصالحة، يبقى يصالحه على ذلك الحق. هو لم يرضى بالعفو، يعني لم يرضى أو لم يرضى بالدية، ولكن ما رضي إلا بمسألة القصاص، فكان عند ذلك قلنا تحفيزه على أن يرضى بالمال فزاده في ذلك المال. قال: وأن القول في الصدقة قول رب المال وليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر، ما لم يظهر له أو ما لم يظهر له من ماله. يبقى القول في الصدقة قول رب المال، قول في الصدقة قول رب المال، وليس للساعي أن يقوم بضربه ولا بإكراهه على ما لم يظهر له أو يظهر له من ماله. فعلى ذلك المال دائما يبقى في مال ظاهر وفي مال صامت. المال الظاهر قلنا زي مسألة أدي الزروعه، أدي الأنعام، دي كلها أموال ظاهرة. المال الصامت زي الذهب والفضة، دي أموال صامتة، وبالتالي هذا مال ليس بظاهر، فالقول فيها قول رب المال، القول فيها قول رب المال، وليس لساعة أن يقوم بضرب ولا إكراه على ما لم يظهر له من ماله. يبقى نقول أنت كاذب أنت كذا، نقول لا، يبقى في المال الظاهر الأمر نقول محسوس وملموس، أما المال الصامت فهذا ليس محسوس ولا ملموس، ولكن احنا بيدعو رب ذلك المال ان يتقي رب سبحانه وتعالى ويعلم ان الله تبارك وتعالى يعني يراقبه وبالتالي ما كان له أن يخبي شيئا من ذلك المال، ويذكره بآيات الوعيد، يذكره بآيات الوعيد ظن أنه خبى شيئا من ذلك المال. ثم ذكر باب آخر، باب القود بغير حديد، قال باب القود بغير حديد. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رد رأسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. فبوب أبو داود رحمه الله ذي ترجمة القود بغير حديد، القود بغير حديد. يبقى في الحالة دي قام عليه القصاص، والآلة التي استعملها ذلك الرجل في الاعتداء على المرأة هي نفس الآلة التي يقاد بها من ذلك اليهودي. هو رد رأس الجارية بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد رأس ذلك اليهودي بين حجرين بعدما اعترف اليهودي. بعدما اعترف قلنا يبقى العقوبة كانت بالمثقلات، ويبقى رد رأسه بالحجارة. يبقى في مسألة القصاص يا ترى لابد أن تعين أو يعين السيف لنقول قضاء ذلك الحكم في القصاص، ولا من الممكن غير ذلك السيف؟ فعلى ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد رأس ذلك اليهودي بين حجرين كما فعل بهذه الجارية، كما فعل بهذه الجارية. لذلك قال أبو داود القود بغير حديد، القود بغير حديد يبقى بالآلة التي اعتدى بها ذلك اليهودي على الجارية. ثم ذكر باب آخر، وباب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه، قال باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستقد، فقال بل عفوت يا رسول الله. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستقد، فقال بل عفوت يا رسول الله. قال المحقق أنها رواية ضعيفة. كذلك أيضا في رواية أبي فراس أنه قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك قال فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال إيه والذي نفسي بيدي إلا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. قال أيضا المحقق عن هذه الرواية أنها رواية ضعيفة، ولكن هذا حكم صحيح أن الوالي لو اعتدى بغير حق يبقى على ذلك كان فيها قصاص، كان فيها القصاص. ولذلك قال القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. يبقى ترى الضربة واللطمة فيها أيضا القود، فيها القود، فيها القود. بناء على ما ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طعن ذلك الرجل بعرجون، وبالتالي قال له تعالى فاستقد، تعالى فاستقد. فالقود من الضربة، يبقى فيها القود من الضربة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله هذه المسألة وأسهب في ذكرها، وبين أن العلماء ينقسمون إلى فريقين في هذه المسألة، البعض بيمنع والبعض بيجيز. فذكر ابن القيم رحمه الله قال وقال الشافعي في رواية الربيع وروي أو روي من حديث عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي. فيبقى في القصاص فيما دون النفس، يبقى القائد من نفسه سواء كان في الضربة أو في ما كان أعلى من ذلك أو أدنى من ذلك. فيها قصاص، يبقى الاعتداء أصلا يبقى فيه القصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. يبقى كل نقول الآيات بيستدل من خلالها ان بيكون الاعتداء بس يكون فيها المماثلة في القصاص اساسا، يبقى فيها المماثلة، وبالتالي الضربة فيها القول، اللطمة فيها القول، قلنا على اساس ان هذا فيها المماثلة. يبقى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى فيها المماثلة، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. يبقى لابد فيها من اعتبار المثلية، اعتبار المثلية والمساواة. فروي من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القائد من نفسه. يبقى يعني نقول تعال فاستقد، وأبا بكر يعطي القائد من نفسه، وأنا أعطي القائد من نفسي. احتج به الشافعي بالقصاص فيما دون النفس. وذكرنا قبل ذلك الرواية المذكورة عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما وقوله لمدعي السرقة إن شئتم أن أضربه فإن خرج منه فذاك، وإلا أخذتم من ظهوركم مثل ما أخذتم من ظهورهم. فقال هذا حكمك؟ قال هذا حكم الله ورسوله. يبقى ذكر كده، يبقى قوله مدعي السرقة قال إن شئتم أن أضربه فإن خرج منه فذلك. قلنا ممكن إنسان يبقى لو حامت عليه الشبهات والتهمة قام الإمام بحبسه، قام الإمام بحبسه حتى يقر، فإن لم يقر عند ذلك نقول ليس له الحق في ضربه، ليس له الحق في ضربه. فكما قال نعمان بن بشير لهؤلاء القوم قال إن شئتم أن أضربهم فإن خرج منه فذلك، إن ثبت فعلا بعد الضرب اعترف وأقر خلاص، يبقى نقول هو الذي اضطرنا إلى ذلك، إلا بيثبت ذلك الأمر عليه. قال وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، يبقى فيها القول. فقالوا هذا حكم، قال هذا حكم الله ورسوله. كذلك ذكر ابن القيم رحمه الله رواية رواها الإمام النسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا قام قمنا، فقام يوما وقمنا معه حتى إذا بلغ أصل المسجد أدركه أعرابي فجبذ برداي من ورائي وكان رداه خشنا فحمر رقبته، فقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقدني مما جبثت، قال حتى تقدني مما جبثت، مما جبثت برقبتي. فقال العربي لا والله لا أخيدك. فلما سمعنا قول العربي أقبلنا إليه صراعا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي أن لا يبرح مقامه حتى أذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا على بركة الله عز وجل. فقال له انصرفوا على بركة الله عز وجل. الشاهد من هذه الرواية أن ذلك العربي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم برداء من ورائه وكان رداءه خشنا فحمر رقبته. يبقى لما جبذوا كده من ردائه نقول أثر علامة هذا الرداء أثر على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ثوبا خشنا فأثر على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبثت، يبقى حتى يعني أخذ ذلك القود منك مما جبث. يبقى كأن كده الجبذ أيضا يبقى القود من الجبذة. قال النسائي رحمه الله ترجم عليه القود من الجبذة. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم فلما قال والله لا أقيدك فلما سمعنا قول العربي أقبلنا إليه صراعا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عزمت على من سمع كلامي ألا أبرح مقامه حتى آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تسامح في حقه يبقى تسامح في حقه، قلنا القول ده حقه وبالتالي هو تسامح في حقه، ولكن الشاهد من المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحملك حتى تقيدني مما جبست، يبقى ده الشاهد من الكلام، هو طلب منه يبقى القصاص فيما فعل فيما فعل، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن ذلك الحق، تنازل عن ذلك الحق، ولذلك قال فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفوا على بركة الله عز وجل. كذلك روى النسائي رحمه الله في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية فلطمه العباس، فجاء قومه وطلبوا أيضا أن يلطم العباس كما لطمه ولبسوا السلاح، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله؟ قالوا أنت. قال فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحيانا. فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا، نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. فنقول على ذلك ترجم عليه القود من اللطمة، قال القود من اللطمة، وبالتالي ما فيها القصاص فيها القصاص، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عنده قال مظلمة حتى اللطمة، القصاص يبقى فيها القصاص، ولذلك يبقى ترجم قال القوت من اللطمة أن القوم جاءوا وطلبوا أن يلطم العباس كما لطم ذلك الرجل، أرادوا القوت من هذه اللطمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب بالقوم وقال أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله؟ قالوا أنت. قال فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. كذلك أيضا قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا بيننا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقل، فقال الرجل بل عفوت يا رسول الله. وطلب عليه القوت من الطعن، يبقى القوت باللطمة القوت من الجبذة، يبقى كل ذلك فيها أيضا القصاص كما قال الإمام الشافعي قال القصاص فيما دون النفس، القصاص فيما دون النفس. قال ابن القيم رحمه الله عديد من المسائل اختلف الناس في هذه المسألة، القصاص باللطمة والضربة ونحو ذلك مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه، هل يسوغ القصاص في ذلك أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر وهو التعزير؟ فابن القيم رحمه الله بيذكر كده اختلف الناس في هذه المسألة، القصاص باللطمة والضربة ونحو ذلك مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه، نقول الضربة دي لطمة، ويا ترى اللطمة الأخرى قد لا تتساوى معها في الشدة، قد لا تتساوى الضربة بضربة بس الضربة ممكن لا تتساوى معها في شدة، هل يا ترى ضربة مقابل ضربة يبقى دي المماثلة والمساواة، ولا ممكن بتختلف من حيث الشدة والتخفيف؟ فقال هل يسوغ القصاص في ذلك أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر؟ يبقى في الحالة دي يبقى مش هيبقى فيها قصاص، هيبقى فيها تعزير. فقال على قولين، على قولين، وصح القولين أنه شرع فيه القصاص، وده قول جمهور السلف، يبقى فيها القصاص وده قول جمهور السلف. ونقول على ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن البعض بيمنع من ذلك، قال لأن الممثلة لا يمكن أن نحققها في هذه المسألة، فيبقى عند ذلك التعزير، والتعزير معناها يعاقب بجنس آخر، يعني يعاقب بجنس آخر، نقول لطمه، فقد يعاقب مثل تعزيرا أن يضرب بالصوت، أن يضرب بالصوت، فيبقى على ذلك ده تعزير، ولا يضرب لطمة مقابل لطمة أو ضربة مقابل ضربة. فنقول الذين أجازوا هذا الأمر قالوا القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس، والعدل منها التعزير. قالوا القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس وأقرب إلى العدل من التعزير. قلنا لأن أصل المسألة هي العدل، يبقى العدل في إقامة هذه الحدود فيها العدل، يبقى في القصاص نقول لابد أن يكون فيها العدل، يبقى شيء مقابل شيء نقول يماثله أو يساويه. فنقول أن البعض منع في مسألة القواد من الضربة أو اللطمة، وقالوا يبقى عند ذلك التعزير بأي عقوبة بيختار الإمام تتناسب مع ذلك الأمر. والبعض قالوا ده أقرب إلى العدل، ونقول دل على ذلك الكتاب والسنة وكذلك القياس أن يكون فيها القصاص في اللطمة في الضربة، وبالتالي نقالوا أن المماثلة أو العدل يكون في ذلك أفضل من مسألة التعزير. وأسهب ابن القيم رحمه الله في ذكر هذه المسألة، ثم ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك باب آخر وباب عفو النساء عن الدم. قال باب عفو النساء عن الدم، وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود ينحجزوا أن يكفوا عن القواد. قال أبو داود يعني أن عفو النساء بالقتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد قال ينحجزوا يكفوا عن القواد. في مسألة القصاص، قلنا هذا حق خالص لأولياء المقتول. فنقول أولياء المقتول إن طلبوا القصاص فعند ذلك ينفذ ذلك الأمر، هذا حقهم طبعا في مسألة العمد، أو إن هم يكون العفو سواء إلى دية أو إلى غير دية، ونقول القول في كده بيكون لأولياء المقتول، هم الورثة لأولياء المقتول، فعلى ذلك نقول أحد أولياء المقتول طلب العفو والباقي طلبوا القصاص، يبقى عند ذلك بننتقل إلى الدية، واحد فقط يعني طلب مسألة العفو، والباقي طلبوا القصاص، يبقى ما نقولش الله العبرة بالكثرة، لا، لو عفى واحد فقط عن مسألة إقامة القصاص ونقول الباقي أصر على القصاص، يبقى عند ذلك يحول الأمر إلى دية، لذلك باب عفو النساء عن الدم، هل للمرأة ذلك العفو أيضا ولا لا؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة، يبقى العبرة كده بالأقرب فالأقرب، يبقى دول الورثة، يبقى فلان ده قتل، وبالتالي فين الورثة؟ هذه الورثة، نعين الورثة. ولذلك قلنا لو كان هناك صغيرة من هؤلاء الورثة يبقى عند ذلك بيحبس هذا المتهم لغاية لما يصل ذلك الوريث إلى سن البلوغ والرشد، عند ذلك يا ترى يطلب القصاص ولا العفو، يبقى نقول لو كان هناك قاتل عمد وقتل ذلك الرجل وليه ورثة منهم، نقول من لم يبلغ بعد إلى سن التكليف فبيحبس لغاية لما يصل هذا الصغير إلى سن التكليف، وعند ذلك يخير، لأن طبعا هنا الخيار له لا يكون في السن الصغير، يبقى لا يكون إلا في سن التكليف، كما تكلمنا قبل ذلك عن إذن المرأة في الزواج، نقول يعني جواز الأب أن يزوج الصغير بكر، نقول لا ولاية الإجبار، إذنها غير معتبر، الإذن ده ما يكونش إلا بعد تكليف، أساسا، فنقول عند ذلك البكر البالغة، يبقى العلماء لما بيفرقوا ما بين البكر البالغة والبكر غير البالغة، الأب له ولاية الإجبار عليها، ولاية إذنها غير معتبر، لكن الإذن إمتى نستأذن من هذه البكر في الزواج؟ لو كانت بالغة، يبقى إذنها هيعتبر، لكن الصغيرة ملهاش إذن. ولذلك نقول إن لو كانت صغيرة زوجت وأصبحت الآن ثيبا فطلقت، فنقول على ذلك لو كانت صغيرة لم تصل بعد سن الحيض، يبقى لو تقدم لها إنسان إذنها يكون إزاي؟ يبقى نقول إذنها لا يعتبر إلا لما تصل لسن البلوغ، والأب ليس له ولاية إجبار على الثيب الصغيرة، لكن ولاية الإجبار بتاع عليه على البكر الصغيرة لولاية إجبار يزوجها كده بلا إذنها طالما كان كفئا. يبقى الأب له ولاية إجبار على الصغيرة البكر ويزوج الصغيرة البكر نقول لمن كان كفئا، وإذنها غير معتبر لأن الإذن ده لا يعتبر إلا مع سن التكليف. فلو كانت يبقى سيب قلنا الزواج طبعا من الصغيرة جائزتك طالما كانت تتحمل ذلك الوقت قبل أن تصل المحيط كده جسمها يتحمل الوقت فتزوج أصبحت سيبا. لو طلقت مثلا لسه ما زالت لم تصل سن البلوغ والتكليف يبقى لا تزوج عند ذلك حتى تصل ذلك السن، قلنا لأن السيب تستأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأب ليس له ولاية إجبار على الثيب الصغيرة لكن ولاية الإجبار على البكر الصغيرة، وبالتالي في الحالة دي بينتظر حتى تصل إلى سن البلوغ وبالتالي تقول الرأي في هذه المسألة هل يا ترى قابلة للزواج ده أو غير قابلة للزواج. يبقى ده أدي الحق أدي الإذن. كذلك أيضا يبقى لو كان هناك قتيل أولياء المقتول منهم صغير يبقى على ذلك نقوم بحبس ذلك القاتل حتى يصل هذا الصغير إلى سن البلوغ، عند ذلك يقول الرأي في المسألة إما يعفو وإما يكون القصص. لو واحد فقط من أولياء الدم عفى يبقى خلاص، نقول لو كان فيهم كبار وعفى واحد يبقى خلاص مش هننتظر الصغير ده هو مش هننتظر، لكن هننتظر الصغير لو الكل قال يقتل يبقى الكل كده قال يقتل فضل هذا الصغير وده أحد الورثة يبقى ننتظر لغاية لما يصل إلى سن البلوغ. لو احد الورثه يبقى كان بالغا وقال انه عفى يبقى مش هننتظر الصغير لان هننتقل عند ذلك الى الديه. واحد فقط من اولياء المقتول قلنا تخيل كده يعني عدد غفير ولكن واحد فقط هو عفى وطبعا ده بالورثه الاصليين فعند ذلك يؤخذ بقوله ويتم العفو الى ديه. يبقى اللي يقرر في الحاله دي هي الديه. لذلك قال ابو داود رحمه الله باب عفو النساء عن الدم، باب عفو النساء عن الدم، وذكر هذه الروايه عن عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. يبقى هنا يمتنعوا ويكفوا عن القود بعفو أحدهم، يبقى ينحجزوا أي يمتنعوا ويكفوا عن القود بعفو أحدهم. يبقى عفى واحد فقط يبقى تنتقل المسألة إلى الدية. قال الإمام الخطابي رحمه الله أن يقتل رجل ولو ورث رجال ونساء فيوم عفا وإن كان امرأة سقط القود وصار إلى دية وصار دية. يبقى ده الحكم في المسألة. يبقى قال تفسير هذا الكلام كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء فيوم عفا أي واحد بقى من الورثة عفا فإن كانت امرأة سقط القود وصار دية. يبقى يسقط القود عند ذلك ويصير إلى دية. يبقى في الحالة دي لو كان فيه صغير مش هنحتاج ان احنا ننتظره، مش هنحتاج لانه حتى لو وصل لسن البلوغ وقال القاضي المسألة اصبحت فيها دية، اصبحت تحول الى دية لعفو هذا الفرد من افراد الورثة. لكن لو كله اصر على القود يبقى بننتظر ذلك الصغير، ممكن يعفو ممكن يعفو، فبيحبس هذا القاضي حتى يصل الصغير الى سن البلوغ وعند ذلك ننظر الى الرأي ننظر، لكن رأي قبل البلوغ يبقى رأي غير معتبر. قال وقد اختلف الناس في عفو النساء فقال اكثر اهل العلم عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال، عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال. يبقى دي المسألة بوب لها أبو داود رحمه الله عفو النساء عن الدم. ثم ذكر باب آخر وباب من قتل في عمية بين قوم، قال من قتل في عمية بين قوم، فذكر رواية عن طاووس رحمه الله قال من قتل، قال عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالصياد أو ضرب عصى فهو خطأ وعقد عقد الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود، قال فهو قود، قال ومن حال لا يقبل منه صرف ولا عدل. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان. قال بعميا بين قوم، عرفناش القاتل مين، عرفناش القاتل مين، فقال من قتل في عميا بين القوم. يبقى قتل قلنا أمره يبقى غير معلوم مين اللي قتله لا نعلم من الذي قتله. فذكر هذه الرواية قال من قتل في عمي في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالصياد أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ. إذا لو قتل في عمية بين قوم إذا نتيجة أنهم نقول مشاجرة بينهم بالحجارة وصل هذا الحجر إلى رأس فلان فمات، يا ترى مين ضرب الحجر؟ يبقى هي المجموعة دي كلها هي ضربت الحجر، فعلى ذلك بدا قتل في عمية أمر غير مستبيل، لا نستطيع أن نحدد من القاتل إلا إن كان التعيين بنقول عند ذلك علمنا أن ده قاتل وده اللي رمى فقط، لكن نقول لا ده كل بيرمي بالحجارة، كل بيرمي بالحجارة فهذا قتيل بينهم. يبقى عند ذلك قال قتل في عميا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يترمى القوم فوجى بينهم قتيل، يبقى قال حكم فهو خطأ وعقله عقل الخطأ، يبقى عقله عقل الخطأ، يبقى فيه الدية، في الدية، يبقى الدية على ذلك، يبقى في المجموعة دي نقول المجموعة احنا مش قادرين نحدد مين. قلنا لو كان بعيننا بقرينة يبقى فيها القسامة كما بينا، يبقى نقول لا وفلان غالب الأمر انه فلان، فنقول لأولياء المقتول يحلفون بخمسين يمين كما ذكرنا في القسامة، وبالتالي بدي عليه هو مش معين، يبقى نقول الدية مقسمة على هذا المجموع على عقلة هذا المجموع. يبقى الكلام ده فمن قتل في عميا بين قوم، يبقى قال ومن حال دونه أي صار حائلا ومنع الاقتصاد، قال لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فريضة ولا تطوع. قال وقد اختلف العلماء في من تلزمه دية هذا القتيل، فقال مالك دية على الذين نزعوهم، وقال البعض دية على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه ليكون قسامة، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة، يبقى دية على الذين نزعوهم، يبقى نقول الدية عليهم كما بينا في مسألة القتل العمد، يبقى فيها القصاص. قلنا إذ انتقلنا إلى العقوبة البدلية وهي الدية، قلنا الدية بيتحملها الجاني عند ذلك غير القتل الخطأ، في القتل الخطأ يتحمل الدية قلنا العاقلة، يبقى في القتل الخطأ بيتحمل العاقلة مش الجاني اللي بيتحمل، ده عاقلة هذا الجاني تتحمل الدية، لكن في القتل العمد قلنا لو صار الأمر إلى عفو إلى دية يبقى هذه الدية تحملها ذلك الجاني، قلنا دي عقوبة بدلية والعقوبة الأصلية بتقع على الجاني، فإذا انتقلنا العقوبة البدلية يبقى أيضا الدية تكون على الجاني. هنا نفس القضية قال مالك رحمه الله دية على الذين نزعوهم، يبقى دول لأن يترشحون بالحجارة مات هذا الإنسان، يبقى الدية على المجموعة دهية، والبعض قال لا الدية على عاقلة هؤلاء إلا أنهم يدعى رجل بعينه فيكون قسامة، يبقى كما بيان مسألة القسامة نتيجة أن ده نقول غالب الأمر فلان وبالتالي أقسموا على ذلك، يبقى عند ذلك استحق هذا القاتل يبقى يأخذون الدية. وقيل أيضا دية على عقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا، دية بتاعته على عقلة الاثنين لما اقتتلوا معا، قال البعض ذلك قال البعض ذلك. فنقول على ذلك اختلف العلماء في من تلزمه دية هذا القتيل، دية هذا القتيل يبقى زي بالضبط كده مجموعة، نقول حدث اختناق الواحد في وسط المجموعة دي، يبقى نقول المجموعة دي تسببت في هذا الأمر، تسببت في هذا قتل خطأ، ده يبقى قتل مش هدر قتل خطأ، يبقى البعض كده نقول يبقى كان زحام شديد نقول إنسان مات، يبقى ده مش هدر نقول ليس بهدر يبقى قتل خطأ، يبقى تحمله المجموعة اللي هي نقول تسببت في ذلك الزحام وبالتالي نتج منه ذلك النتائج، يبقى على عاقلة هذه المجموعة، يبقى ممكن أساسا تكون على مش عاقلة واحد فقط عاقلة مجموعة، نعم يقسم على عواقل هؤلاء وبالتالي يبقى هتقسم الدية على عواقل هؤلاء وبالتالي تدفع هذه الدية لأولياء ذلك المقتول. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب الدية كم هي، قال باب الدية كم هي، ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر أو ذكر. فبيذكر هنا مسألة الدية، يبقى الدية أصلا 100 من الإبل، دية الرجل المسلم الحر 100 من الإبل، ونقول الكافر الحر على النصف من ذلك، والمرأة المسلمة الحرة على النصف من دية الرجل المسلم الحر، ودية الكافرة الحرة على النصف من دية الكافر الحر. يبقى دية المرأة الكافرة الحرة 25، دية الكافر الحر نقول 50، دية المرأة المسلمة 50، دية الرجل المسلم الحر 100. يبقى على ذلك دي 100 من الدية كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم، ولها تقسيم، مش عبارة عن 100 جمل أو 100 بعير حيدفع إلى أولياء المقتول، لا، ده لهم أساسا أسنان معينة، لهم أسنان معينة. لذلك ذكر في هذه الرواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل. يبقى ده في القتل الخطأ، يبقى دية مسلمة للأهلي إلا أن يصدقوا إلا أن هم يعفوا، فلهم نقول هذا رجل مسلم حر قتل خطأ، يبقى 100 من الإبل، 100 من الإبل. 30 بنت مخاض، يبقى ليها سن محدد كده، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر أو ذكر. أيضا في رواية أخرى أيضا عمرو شعيب عن أبي عن جدي أنه قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8000 درهم، دية أهل الكتاب يومئذ النصف، أي على النصف من دية المسلمين. قال فكان كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا قال ألا إن الإبل قد غلت، قال فبرضان عمر على أهل الكتاب 1000 دينار، وعلى الدية أساسا بتدفع في القتل الخطأ 100 من الإبل، وفي شبه العمد أيضا 100 من الإبل، لكن حتختلف نقول التوصيف، تختلف التوصيف هنا في القتل الخطأ. على ذلك نقول الدية فيها يقول عنها العلماء دية مخففة، شبه العمد يقول عنها دية مغلظة، بس هي دية في الآخر 100 من الإبل. يبقى في قتل العمد قتل الخطأ يبقى نقول الدية 100 من الإبل، في قتل شبه العمد 100 من الإبل، لكن الأسنان هتختلف. فلذلك يطلق على الدية في قتل شبه العمد دية مغلظة، ودي دية مخففة بالنسبة للأسنان، لكن هو مش فيش اختلاف في الكم، الاختلاف كله هيبقى في الوصف الداخلي، في الوصف الداخلي. فلذلك هنا الوصف 30 بنت مخاض، بنت مخاض طعنت أي في السنة الثانية، و30 بنت لبون طعنت في السنة الثالثة، و30 حقة قال لي طعنت في الرابعة، وحق الله أن تركب وتحمل، و10 بني لبون، 10 بني لبون، بني لبون ذكر أو ذكر. دايما كده هنجد أن يعني أسنان معينة هي التي تعتبر في مسألة هذه الدية، أسنان معينة هي تعتبر في هذه الدية. فذكر الرواية الثانية رواية كما قال كانت قيمة الدية، هل يا ترى الدية تدفع من الإبل فقط ولا من الممكن أن تدفع من غيرها من الأموال؟ يبقى ممكن تكون من البقر، ممكن تكون من الشاء، ممكن تكون من الحلل، ممكن تكون عن ملابس، ممكن تكون من الذهب، ممكن تكون من الفضة، ممكن تكون الفضة. لكن هذه يا ترى بتبقى بالتقويم ولا أيضا دي دية بتعتبر كأصل الدية الأصلية اللي هي 100 من الإبن؟ أي نقول كده أن الدية 100 من الإبن أو 1000 دينار أو 12000 من الدراهم، أو نقول 200 بقرة، 2000 شاة، و200 من الحلل. هل يا ترى دي كلها دية أصلية ولا الدية الأصلية بتبقى متمثلة في الإبل فقط؟ طبعا الرواية الثانية بتبين أن الدية الأصلية متمثلة في الإبل فقط، وباقي هذه الأشياء بتقوم عن طريق هذه الدية. ما فيش بقر مثلا، يبقى هنقول والله هناخد من الذهب، قد إيه من الذهب؟ يبقى قديه من فضة، طب قديه لو كان في بقر أو كان في غنم أو كان في حلل، يبقى على ذلك نقول لأن لو كانت دي كلها هدية أصلية للجاني أو للعاقلة تختار أي صنف الأصناف، لكن لو كان الأصل هو الإبل يبقى هذا حق الأولياء المقتول أن هم يأخذوا هذه الدية أساسا، وبالتالي إن أرادوا أي شيء آخر يبقى الحكم لهم، يبقى غير لما يكون دي نقول دي الأصناف التي تدفع منها الدية. لو أصناف كلها هي أصول فنجد للجان أو العاقلة لا الحق أن تختار نوع المال اللي تدفع من خلال الدية، لكن لو كان الأصل متمثل في الإبل فقط والباقي ده نقول يبقى قيمة الدية بتقوم من الأموال الأخرى، فحق الأولياء المقتول هم يطالبوا بالأصل أساسا، يطالبوا الأصل، ولو طلبوا الأصل أو طلبوا بأي نقول صنف آخر أصناف المال يبقى عن طريق التقويم، عن طريق التقويم مش هيبقى ثابت كده 100 مليم دي ثابتة، 1000 دينار نقول ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 800 دينار، وكان بالنسبة للفضة 8000 درهم من الفضة، لكن عمر رضي الله عنه وارضاه كما في الرواية قال ألا إن الإبل قد غلت ثمنها غلى وارتفع، قال ففرضها عمر على آل الذهب 1000 دينار، يبقى كأن 100 من الإبل يعني تساوي توازي في الوقت ده 1000 دينار، كانت الأول 800 دينار لكن دلوقتي غلت، نقول ده ممكن تكون أغلى من كده، يبقى ممكن نزود في في في قيم دي، ممكن نزود في قيم دي لأن طالما إن هي مش نقول دي مش صنف أصلي الأصناف اللي توفى منه الدية، فلذلك نقولش عمر رضي الله عنه غير مثل في القيم، لا كما قال كانت قيمة الدية، يبقى قيمة الدية من الأموال الأخرى، يبقى ده الأصل كده أن الدية بتبقى من الإبل، كان قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8000 درهم، يبقى 800 دينار لو كان من ذهب، لو كان بتدفع من فضة 8000 درهم، قال ودية أهل الكتاب كما هو معلوم من دية المسلمين، قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيب فقال ألا إن الإبل قد غلت تمنى ارتفع، ففرض عمر رضي الله عنه على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق الفضة 12000 درهم، الدرهم ما يقارب 3 جرامات، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحل 200 حلة، قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية، يعني لو كانت تبقى بتقوم بالذهب يبقى 800 دينار، يبقى لو كانت بتقوم بالفضة يبقى 8000 درهم، وطبعا دية أهل الكتاب على النصف من كده، على النصف من كده، لكن هو لما رفع في القيم لدية المسلمين، لكن نقول على ذلك الأصل هو يبقى نقول الإبل، الأصل هو الإبل، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل بهذه الأثناء، نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.